السؤال 22 يقول: قول الأشاعرة كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مسلم مؤمن. قال الشيخ: قولهم هذا باطل باعتبار تعريفهم للإيمان والإسلام، فهل يكون باطلا مطلقا لو استخدمه أحد أهل السنة ولم يكن مقيدا بتعريفهم وإنما يقصد به التفريق بين مسميين فقط لأن الإيمان عام؟ لا، قول أهل السنة ينضبط على هذا القول، هو منضبط على هذا. لماذا؟ لأنهم يعتبرون الإيمان أعلى من الإسلام، فالذي أتى بالإيمان أتى بالإسلام وزيادة، فهذا ينضبط مع قول أهل السنة، لأنهم يجعلون الإيمان قول واعتقاد وعمل، والإسلام هو الأعمال الظاهرة، مع طبعا لا بد من وجود التصديق، لأن التصديق إذا كان هناك أعمال بلا تصديق يكون هذا نفاق وخروج من الإسلام في الحقيقة. وليس كل مسلم مؤمن لأن الإسلام مرتبة دون الإيمان، فلا يتحقق لمن كان مسلما أنه مؤمن، وهذا سبقا بينته، لأن الإسلام يثبت بالشهادتين، يثبت للإنسان بالشهادتين، بخلاف الإيمان الذي يحتاج إلى الاتيان بالواجبات وعدم الوقوع في الكبائر والإصرار على الصغائر. فهذا في الحقيقة هو الذي ينضبط، هذا القول ينضبط على قول أهل السنة، لكنه لا ينضبط على قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة يجعلون الإيمان التصديق والإسلام هو الإنقياد والإذعان يعني بالعمل. فإذا قالوا كل مؤمن مسلم فمعنى ذلك أن كل مصدق كل مصدق مسلم يعني بمعنى منقاد ومذعن، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن أهل الكبائر كلهم مصدقون، ولكن الخلل يأتي عندهم في عدم الإنقياد وعدم الإذعان، يكون عندهم قصور في هذا. وكذلك قولهم وليس كل مسلم مؤمن، يعني هذا لا ينضبط على قول الأشاعرة، لأنهم بهذا يكون يعني أن كل منقاد ومذعن هو في الحقيقة مؤمن، هو مصدق، هذا يكون عليه إشكال، لأنه قد يوجد إسلام بلا تصديق كإسلام المنافقين، ولكن هذا ليس صحيحا ولا يسمى إسلاما، بل يسمى نفاقا في الإسلام. فمن هنا هذا الكلام ينضبط على قول أهل السنة، لكنه لا ينضبط على قول الأشاعر الذين يعتبرون الإيمان هو التصديق فقط. ثم قال السائل: من فضلكم ممكن مزيد توضيح وتفصيل المسألة حول الخلاف هنا وطبيعته، هل لفظي اصطلاحي أم أصولي؟ هو في الحقيقة هذه اختلافات في الاصطلاحات وليست في الأصول، الذي يعني إذا كنت تقصد أصول الفقه. أما أصول الدين فأهل السنة يدرجون مسألة الإيمان في من ضمن مسائل الاعتقاد، يدرجونها ضمن مسائل الاعتقاد، ويعتبرون أن المخالفة في ذلك من المرجئة. ولكن قلت قبل إن المرجئة من أهل السنة كالأشاعرة والماتريدية والأحناف، هؤلاء كلهم الخلاف بيننا وبينهم في التسمية، في تسمية الإيمان، ولكنهم لما قالوا بوجوب الأعمال الصالحة وأن مرتكب الكبائر يوم القيامة تحت المشيئة، خف الخلاف بيننا وبينهم وصار في التسمية، وليس يعني في الخلاف اللفظي، وإنما في التسميات المرتبطة بالإيمان والإسلام.